تفضل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته في الصبغ والسواد، سيكون أقوام في آخر الزمان يخضبون في سواد حواصل الطير، ما المقصود بحواصل الطير هنا؟ في طيور رأيناها نحن في المدينة مطوقة بسواد هكذا، بس هيك.